لا لا لا ما عندها وسواس إنها تطول الدعاء في السجود أو إنها تسهى شوي كل في الركعة قراءة الفاتحة والسورة الثانية. يعني تسهى غالبا في أكثر الصلاة يحصل عندها سهو. إيه وسهو سهو أول ما تطول الدعاء في السجود تنسى إن سجدة سجدتين أو سجدة واحدة يكون في سهو كثير في الصلاة. لكن ما عندها وسواس. لا لا ما عندها. طيب تسمعي جواب إن شاء الله يسرى. أيوة. الله يحفظك شيخ. الله يحفظك. أبو عبد الملك أيضا يقول بعض الناس يأتي مثلا كوم بضاعة ويشتري هذه أحيانا تكون مثلا في الحراج ولا فيها الزين فيها الشيء فيها الصالح فيها غير الصالح, هل هذا يعتبر من من البيع المنهي عنه بيع الغرر؟ نعم هذا البيع الذي يأتي الإنسان يأتي المشتري ويشتري كوم بضاعة وهذه البضاعة قد يكون بعضها سليما وبعضها غير سليم, وهنا لابد من معرفة محتويات هذه البضاعة حتى لا يدخل ذلك في الغرض ولا يدخل ذلك في الجهالة, إلا إذا كانت هذه مما يتسامح فيها عرفا, إذا كانت أشياء مستعملة وأثمانها ليست كبيرة ويتسامح فيها عرفا فهذه لا حرج في هذه الحال. أما إذا كانت أقيامها كبيرة ويدخلها الغرض وهذا الرجل يقول أشتري هذه البضاعة أنا وحظي, هذا لا يجوز لدخوله في الغرض, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض. نعم أحسن الله عليكم. أيضا سؤال أبي عبد الملك كذلك يقول بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه يؤخر الإطعام ربما إلى نهاية شوال مثل ذلك, هل يجوز له هذا التأخير أم لابد أن يطعم بعد رمضان مباشرة؟ يجوز له هذا التأخير لكن يقيد هذا في وصيته أو في وثيقة بحيث يعرف أن في ذمته إطعاما, لأنه لا يدري متى يبغته الأجل. أما كونه يؤخر الإطعام إلى منتصف شوال لا بأس, بل حتى لو أخره بعد ذلك أرأيت الصيام من وجب عليه صيام أيام من رمضان أفطرها لا يجب عليه أن يبادر بالقضاء في شوال بعد رمضان مباشرة, بل له أن يؤخرها إلى شعبان, يعني إلى قدر عددها من المتبقي من شعبان. هكذا أيضا بالنسبة للإطعام. نعم معنا مبارك. إذا انتهيت من السؤال قفل التليفون ولا مع الشيخ؟ لا إذا أنت كم عندك من سؤال؟ ثم الإجابة معكم. اطرح سؤالك ثم قفل التليفون اسمع بالراديو إن شاء الله. طيب تفضل عطنا السؤال يا مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مبارك. أحييك يا أبو إبراهيم وحيي ضيفك الكريم الشيخ. يا مرحبا حياك الله يا مبارك. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. أنا من أهل خميس مسيط وجئت إليها إجازة وبيتي وعملي في مدينة الرياض, إذا عزمت على الحج متمتعا هل ينقطع التمتع إذا رجعت إلى الخميس؟ أنت بيتك أين؟ بيتك الذي تملكه أين؟ أين أنا جئت لها إجازة. أنا من أهل الخميس لكن جئت لها إجازة وعملي أصلا وبيتي في الرياض. إقامتك في الرياض وأتيت خميس مشيط لك فيها بيت؟ نعم ما زلت في خميس مشيط وفترة مؤقتة شهرين ثلاثة بس. أيوة هذا هل ينقطع بذلك التمتع ويتحول إلى أفراد أم ماذا؟ وأنت سترجع من مكة الخميس مشيط؟ نعم أنا الآن في الخميس مشيط رجعت إلى الخميس. أيوة. من مكة بعد ما أحرمت بعمرة ولن تذهب للرياض؟ نعم ولسه ما رجعت الرياض ابدا يعني الخميس على طول. طيب لك اقامه في خميس مشيط؟ كيف لك اقامه لك بيت يعني مسكن؟ انت تسكن في شقه مفروشه ولا عندك بيت خميس مشيط يا اي لا ما عندي بيت في الخميس, انا عندي بيت في الرياض بس. الخميس ما عندك في بيت؟ كيف يقول خميس مشيط عندك في بيت في خميس مشيط؟ لا ما عندي بيت في الخميس, انا عندي بيت في الرياض فقط. طيب أنا الخميس في بيت الأمثال في بيت أختي أم الزوجة. نعم إيه هذا السؤال الأول. نعم طيب وهالسؤال الثاني طال عمرك إلى إشارة إلى ما ذكر إلى الأخ, إذا كان بين موظف ومدير أخوة وصداقة